يقول السائل: من خرج منه دم وغيره من جرحه أسبوعا أو أسبوعين، هل هذا ينقض الوضوء؟ كثير من أهل العلم يرون أن الدم ناقضا للوضوء، ويلحقونه بدم الحيض الذي جاء الحكم فيه، لكن المحققين وآثار عن السلف تدل على أنه لا ينقض الوضوء، وأن الذي ورد إنما هو خاص ويقتصر به على دم الحيض، دم الحيض. وأما الدم إذا خرج، خاصة إذا كان قليلا من اللثة أو بثرة أو ما إلى ذلك، فورد آثار عن السلف أنهم لا يبالون بها ويصلون، وأيضا يستدلون بأن عمر رضي الله عنه يعني صلى وجرحه يثعب دما، وأيضا قصة الصحابيين اللذين كان في الحراسة وأصيب أحدهما بسهم فظل يعني استمر في صلاته ولم يقطعها بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ومثله استدلوا به على أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن إذا تيسر الإنسان الوضوء فلا شك أنه أفضل وأكمل وخروج من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت والدتي ولها أو عندها 40 جراما من الذهب، ولديها 3 أولاد وبنتين وزوج وأم وأب، يقول: ولم تخرج عليها الزكاة، ولها 11 سنة من حين ما توفيت، فما الواجب علينا؟ كان ما في إلا هذا المبلغ 40 جرام، النصاب بتقدير أهل العلم أنه تقريبا 85 جرام، وبعضهم يرى أنه أكثر يرفعه إلى 90 جرام من الذهب. فإذا كان هذا 40، وكأن الأخ يسأل عن إخراج الزكاة بالنسبة للوارثين في خلال هذه المدة التي ذكرها 11 سنة، فهذا يرجع إلى أحوال الوارثين. إن كان عندهم مال آخر يضيفون الموروث إليه ويبلغ المجموع نصابا، فكان يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة، لأن 40 هذه توزع على الورثة كل بحسب نصيبه، الأولاد بنين وبنات والوالدان والزوجة والزوج، فكل يأخذ نصيبه. لكن هذا النصيب لو لم يكن عنده غيره لا شك أنه دون نصاب الزكاة، لكن يضيف إلى ما عنده من مال آخر، فإذا اجتمع منه لكل واحد منهم ما يبلغ نصابا يزكيه لهذه السنوات أو لبعضها بحسب ما يكون من بلوغ النصاب. أحسن الله إليكم. يقول: أديت العمرة 4 مرات، يقول: وعند الحلق أو التقصير أأخذ من 4 قرائن قدر أنملة، ولم أقصر من شعري كاملا، يقول: فما الحكم في ذلك؟ ما ينبغي، ينبغي تعميم التقصير على عموم الشعر. فإذا كان السائل من رجل أو امرأة يعني شعره مضفر ظفائر، فهذا يعني ميسر أن يأخذ من كل ظفيرة ويقصر منها، والمرأة لا تزيد على الأنملة وتعمم جميع شعرها إن كان ظفائر أو تجمعه وخصلة واحدة وتأخذ منه بقدر الأنملة. وإذا كان رجلا فالأولى به الحلق، فإن تعذر عليه فيجب أن يعمم التقصير على رأسه كله ولا يترك منه شيئا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا وما مضى من حاله يعني نرجو أنه لا حرج عليه وعفى الله عما سلف. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا لا يعطون النساء نصيبهن أبدا، هذا يعني من آثار الجاهلية، هذا قد يكون كفر إذا كان ينكرون هذا، لأن يعني نصيبهن هذا حكم من الأحكام التي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، فإذا كان ينكرون هذا فهذا كفر منهم، وإن كان ما ينكرون لكنه يجحدون يظلمون فهو فسق فيهم، ويجب على من يعلم بهذا، إن كانوا في دولة تحكم شرع الله فيجب على من بلغه هذا الأمر أن يدافع عن هؤلاء النسوة، وأن يحتسب ويبلغ المسؤولين أنهن ضعيفات، وبعضهم يهددونهن بأشياء، أو أحيانا يغررون بهن ويسمون نوع من المخارجة، يخرجونها من الميراث بنوع من القيمة التي لا تساوي حقها كما ينبغي، وهذا كله ظلم وضلال، يخشى على صاحبه أن تنزع البركة وأن يبتلى في ماله وولده. أحسن الله إليكم، يقول: ما فضل العمرة وما أجرها؟ العمرة يعني ورد في الحديث كما مر بنا في عدة دروس، يعني العمرة إلى العمرة يعني مكفرة لما بينهما، لكن ما دون الكبائر، مثل ما ورد في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، فلا شك أن الإحرام كونك تحرم استجابة لأمر الله، فتلبسك بالإحرام وتلبيتك وانكفافك عن المحظورات هذا أمر فيه أجر وثواب، هذه الساعات التي تقضيها وأنت محرم لله، لا تقرب طيب ولا تقص ظفر ولا شعر ولا شيء ولا صيد ولا شيء من هذا، هذا تعبد بحد ذاته، ثم طوافك وسعيك وما تصليه وأنت في حال الإحرام من ركعتي الطواف أو أدركتك فريضة وتصليها وأنت في حال الإحرام، ثم حلقك لشعرك هو له أجره كذلك، فهذا كله في أجر عظيم، أجر وحط للخطايا والسيئات. أحسن الله إليكم، يقول: هل يطلق على من مات غريقا في البحر أو غيره، أو مات محروقا، أو مات بمرض في بطنه من سرطان أو سكر، هل يطلق عليهم شهداء؟ وهل يطلق على من مات غريبا عن دياره شهيدا؟ أما الغريق ومن مات بالحريق فقد ورد الحديث بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم من شهداء أمته، وأنهم يعني يعتبرون في عداد الشهداء، وهذا يعني من فضل الله وكرمه ورحمته، لكن ليسوا كشهداء المعركة، هذا من باب الإلحاق والقياس، ومعروف أن المشبه دون المشبه به، وأن المقيس دون المقيس عليه، لكن هذا يعني لبيان فضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا طمأنة لحال هذا الإنسان الذي ابتلي بحريق أو غرق أو نحوه، يعني طمأنة له ولأسرته، فهذا والله أعلم وجه أنه يعامل كمعاملة الشهيد، وإلا فشهيد المعركة لا يرقى لحاله أحد، يعني الشهداء الذين يعني نص الله عليهم في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأيضا ذكر أنهم الحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى حديث يقول: أخاف على أمتي أن تتفرق بهم السبل، يقول: فما هي السبل؟ يعني ذكر يعني هذا الحديث معناه يعني ورد في من عدة يعني طرق ونصوص يحذر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة من التفرق، بل الله سبحانه وتعالى حذرنا: ولا تنازعوا فتفشوا، وأيضا نهانا عن التفرق، وألا نكون كأهل الكتاب الذين تفرقوا وصاروا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، فالله حذرنا، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا التحذير، وأنه لا ينبغي أن تتفرق بنا السبل، والسبل يعني هذه المذاهب الشتى والبدع والضلالات التي لا أصل لها ولا تقوم على أصول شرعية واجتهادات مرعية، بل هي بدع ضالة، فهذا حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة يعني ابتليت في وقت مبكر ودخلتها الفرق والنزاعات، ولكن الله سبحانه وتعالى بين لنا الحجة الواضحة، بين لنا: فمن أراد الحق فيجده في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، وسيرته وسيرة خلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. وحديث أنهم كغثاء السيل أيضا هذا ورد كما هو معروف في الحديث لما بين عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير حال المسلمين في آخر الزمان أن الأمم تتكالب عليهم تجتمع كما تجتمع على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن؟ قال بل أنتم كثير، أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هذا اللي يرتم لا خير فيه، لا خير فيه ولا قيمة له ولا وزن. وصدق عليه الصلاة والسلام، يعني حال المسلمين الآن هم أكثر الناس، أكثر من اليهود وأكثر من النصارى وأكثر من عامة الفرق والأجناس، هم أكثرهم. لكن نسأل الله أن لا نكون كذلك، وأن يتداركنا برحمته وفضله، وأن نعود إلى رشدنا فتعود لنا عزتنا وعزة ديننا. وإلا فهذا يكاد يصدق على هذه الأمة أننا تكالبت علينا الأمة فعلا. هذا أخذوا أموال المسلمين بل ودينهم ومعتقدهم وآذوهم في بلادهم ويقطعون آلاف الأموال يغزون بلادنا، ونحن للأسف يعني كالمتفرج، بل هناك من المنافقين من يده بأيديهم، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يذهب إلى المسجد بثوب النوم وبدون شماغ، فما حكم ذلك؟ أما أن يذهب بثياب النوم هذا فيه نوع من الاستخفاف بهذه العبادة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا عند كل صلاة، فنحن مأمورون بأن نأخذ الزينة كل بحسب حاله. والزينة أمر عرفي يعني حسب أعراف البلد والناس، لكن في شيء يكاد الناس يتفقون عليه أن قميص النوم لباس النوم هذا لا تقابل به ضيوفك ولا زائريك ولا تذهب به إلى العمل، فكيف تأتي به إلى بيت الله؟ وإن كان القميص قد يكون جيد ونظيف لكنه على ما جرى بالعرف لا ليس اللباس الذي يعني يكرم به من يؤتى إليه. فأولى من يكرم بيت الله، فأنت في بيت الله ينبغي أن تعتني بلباسك وثيابك بل وتتعاهد من الطيب. وقضية الشماغة وغترة العمامة، يعني أن تأخذ العمامة ينبغي أن تتجمل بالعمامة إن كانت غترة أو شماغا أو عمامة كما هي، فهذا من تمام الزينة الذي ينبغي لك أن تحرص عليه وتتعاهده إذا أتيت إلى بيت الله. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطهارة المقصودة لمن أراد المسح على الخفين؟ الطهارة المطلوبة من يعني من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ما ينبغي أن يكون يلبس الجورب أو الخف وهو قد انتقض وضوءه بنوم أو ناقض من نواقض الوضوء حتى يتوضأ وضوءا تاما، أو تكون عليه الجنابة، أو المرأة تكون حائض وتلبس الخفين ثم إذا بها تمسح عليها، فهذا ما ينبغي حتى يلبسها أو يلبسهما على طهارة. ومن أهل العلم من يشترط أن لا يلبس الخفين حتى يستكمل طهارة القدمين معا، ولا يدخل أحدهما إحدى قدميه بالخف قبل أن يغسل الأخرى، يرون هذا أن الأول أدخل قبل تمام الطهارة، ومنهم من لا يرى هذا مانعا. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله تعالى الطلاق مرتان؟ يعني هذا واضح، يعني الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وبين الثالثة سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالله سبحانه وتعالى جعل للمكلف، جعل المسلم إذا احتاج إلى هذا أن يطلق مرة بعد أخرى. والمحققون من أهل العلم لا يجيزون له أن يطلق إلا تطليقة واحدة في طهر لم يمس زوجته، لم يجامعها فيه، ليست عليها العادة وأيضا لم يجامعها، ولا يجوز له أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تنتهي من حيضتها بل من أقرائها كلها حتى تطهر. فإذا طهرت فقد خرجت ولا داعي للتطليقة الثانية، انتهى. أما أن يتبع الطلاق الطلاق فالمحققون من أهل العلم يقول هذه بدعة ولا يرون ذلك، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يطلق وبعد يومين ثلاثة يطلق، وهذا كله يعني افتئات على حكم الله وتعدي ولا ينبغي. فالإنسان يلزم السنة وهذا خير له، لأنه قد يندم، وهذا اللي يحصل. تجد كثير من الناس يعني استشكلوا الطلاق وضيقوا على أنفسهم لأنهم لم يأخذوا بالسنة في هذا، وإلا لو أخذوا بالسنة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما لاحظ كثرة تطليق الناس وجمعهم التطليقات جميعا واقترافهم للبدع في هذا الباب. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الطلاق إذا احتجنا إليه الطلاق مرتان، والمرة يقصد بها الحالة بعد الحالة. فإذا طلقت وإما أن تنتهي المرأة وتخرج بهذه التطليقة وانتهى ما بينك وبينها، فإن بدالك بعد ذلك قبل أن تنتهي لا على سبيل المضارة بل راجعتها فتبقى معك، ثم بدالك أن تطلقها مرة ثانية لا تطلقها حتى تخرج من عدتها من هذه التطليقة فتعطيها تطليقة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأخوان لا يصلون السنن الرواتب والوتر ويقولون أن هذا لا يسأل عنه يوم القيامة. هذا من وسوسة الشيطان وغفلة وتكاسل. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الأئمة الكبار عليهم رحمة الله يشددون في هذا ويطعنون في شهادة من عرف عنه أنه لا يوتر ولا يصلي السنن الراتبة أو لا يصليها، يعني أحد الأمرين، إذا عرف عنه أنه لا يوتر أو لا يحافظ على السنن الراتبة لا يقبلون شهادته، يطعن في شهادته ورواية الحديث ويفسقونه. وهذا استفاض عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا، يفسقون من عرف عنه هذا. والحكمة في هذه السنن أنها تكمل للفريضة. من قال لك أن فريضتك تامة؟ قد لا يكتب لك منها شيء أو لا يكتب إلا العشر أو نحو ذلك، فهذه تكملة للفريضة ويدل على أنك زاهد في الصلاة، يعني ما أتيت منها إلا ما أرغمت عليه وأحدت بأنك كافر إذا تركتها، فهذا يدل على أنك قريب من حال المنافقين الذين قال الله عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالذي نسأل الله العافية لا تحبب إليه الصلاة فهذا متهم ولا لا لا يطمئن إلى حاله، نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول في هذا المسجد نرى مع الأسف الشديد تكشف كثير من النساء لوجوههن، ودائما أو غالبا ما أنكر عليهن بقولي يا أمة الله اتق الله عز وجل، فإن كشف الوجه مخالفة صريحة لما جاء في القرآن حيث نهى الله تعالى عن ضرب الرجل في الأرض خشية ظهور صوت الخلخال فيفتن الرجال، فالوجه هو مجمع الزينة، فهل نصيحتي بهذه الطريقة صحيحة؟ على كل حال هو الأمر مثل ما ذكر الأخ، نلاحظ بعض النساء هداهن الله وهدى الله أولياء أمرهن يتساهلون في هذا الأمر، ولا شك أن تغطية الوجه وأمر واجب يدركه كل من تدبر آيات الله التي وردت في هذا الحكم وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نختركم، بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم قد يعني أخطأوا في هذا الباب، لكن الأمر الذي بينته الآيات وسيرة السلف إلى تقريبا بعضهم يذكر إلى قرون قريبة، المعهود في مجتمعات المسلمين أن المرأة تغطي وجهها، وما ابتليت بكشف الوجه إلا من قرون متأخرة وخاصة بعد الهجمة النصرانية يسمى بالاستعمار. بعد هذه الهجمة شاع هذا الأمر وانتشر وكثر في المسلمين. فالحاصل أن تغطية الوجه أمر واجب وعلى المرأة أن تتقي الله، والأمر فيه واضح بين، هي كما في السؤال الوجه مجمع المحاسن والجمال والزينة والفتنة، فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تفتن الناس بنفسها ولا تفتنهم وتفتن نفسها، فلتتقي الله ولتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما موقف الأخ فقد يحتاج إلى نظر، يعني كونه يعني بين النساء هذا يحتاج الإنسان يلقي النصيحة إلقاء يناسب الحال، يناسب الحال. ف يعني ما أدري كيف كون يطلق هذا الكلام، لأنك ما كونك تخاطب النساء بهذه الطريقة لا أدري، قد لا يكون مناسب. فعلى كل حال أنت ممكن تلقيها في أحاديث أو في مجمع تلقي، بحيث كل كلامك يعني أثره. وجزاك الله خير، ونسأل الله أن يهدي نساءنا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث فيما معناه ماذا أنتم قائلون إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم، وما معنى حيران في نفس الحديث؟ ما أذكر حتى يعني الحديث ينبغي أن نعرف ثبوته حتى نتشاغل بتفسيره، أما أن ننشغل بتفسير شيء قد لا يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مضيع للوقت. فأولا بودي أن الأخ يعني أنا ما أعرف هذا اللفظ، لكن لو ثبته لنا وذكر لنا مصدره فيكون أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحكومات أن تأخذ مبالغ على الإقامات والجوازات، وهل هذا جائز أم أنه أكل أموال الناس بالباطل؟ لا شك أن الأصل الحرمة، حرمة مال المسلم، وقد شدد الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام شددوا في هذا، ونعى على بني إسرائيل أكلهم أموالهم بالباطل، فعدد من مقابحهم الشرك والكفر والضلال، وأكلهم أموالهم أكلهم أموال الناس بالباطل، فلا شك أن هذا محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أموالكم حرام عليكم. فتوسع الحكومات في هذا وترخصهم في الحقيقة أن في توسع أكثر مما ينبغي، فهذا يخشى على الدولة الحكومة التي تتوسع في هذا الأمر وترهق الناس بالغرامات والضرائب وبتسميها مسميات مختلفة، هذا لا شك أنه هذه الدولة تصير على خطر، المسؤولين على خطر، وكل من يشارك في هذا الذي يكتب ويجبي وكلهم مسؤولون ومشاركون ومعينون لمن ابتلي بهذا الأمر. فلنتق الله ونسأل الله أن يوفق المسؤولين في مثل هذه البلاد الغنية التي أغناها الله أن توسع على المسلمين، وقد أغناها الله عن هذه الأشياء، وترفق بالمسلمين في هذه الغرامات التي أرهقت كثير من إخواننا من الضيوف في هذه البلاد، بل ومن أهل البلد من يعانون من غرامات تحمل عليهم بغير تحقيق ومحاكمة. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين للصواب، وأن يوفقهم فيغنيهم الله ويبارك لهم في الثروة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا هداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.